إنك ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله وعلى بركة الله، نستأنف دراسة علم أصول الفقه الذي كنا قد درسنا بعضه في الصيف الماضي، وكنا اعتمدنا في هذه الدراسة على هذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان غفر الله لنا وله. وفي مقدمة الدراسة في الصيف الماضي عرفنا معنى الفقه ومعنى الأصول ومعنى أصول الفقه، وعرفنا أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وذكرنا أن الأدلة التي هي مصادر الأحكام الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مجمع عليه، وقسم عليه الجمهور، وقسم مختلف فيه. أما القسم المجمع على حجيته فهو القرآن والسنة، الإجماع على أن القرآن والسنة هما مصدر التشريع، والذي عليه الجمهور الإجماع والقياس، اختلف في غير الكتاب والسنة، فالجمهور على أن الإجماع والقياس من الأدلة التفصيلية من مصادر التشريع. هناك ستة أدلة مختلف فيها، وقد تكلمنا في الصيف الماضي عن الكتاب والسنة والإجماع، وانتهينا إلى الدليل الرابع وهو الذي عليه الجمهور، وهو القياس. فما معنى القياس لغة واصطلاحا، وما هي أركانه، وما هي شروطه؟ قال المؤلف غفر الله لنا وله: القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. الأرض قدامنا، عايزين نقيسوا الأرض، نجيبوا القصبة ونقيسوها، نقولوا الأرض ديت كم قصبة، قيسنا الأرض. وعايزين عندنا حتة قماش، عايزين نقيسوه، نجيبوا المتر ونقيسوها، نقول الحتة القماش دي كذا كذا متر. يبقى القياس في اللغة يطلق على تقدير شيء بشيء آخر. يقال قست الأرض بالمتر، أي قدرتها به. ويطلق أيضا على مقارنة شيء بغيره لنعرف مقدار كل منهما بالنسبة للآخر. يطلق القياس على مقارنة شيء بإيه؟ بآخر. أما تلاقي اثنين بيتكلموا أو جماعة بيتكلموا في إيه؟ في رجلين، في رجلين، أحدهما ذو مرتبة عالية والثاني ذو مرتبة أدنى، فيقول بعض الناس: يا عم هو أنت هتقيس فلان على فلان؟ هو أنت هتقيس فلان على فلان؟ خدم أنا يعني هو أنت هتقارن فلان بفلان؟ يبقى القياس يطلق على تقدير الشيء بالشيء، ويطلق على مقارنة الشيء بإيه؟ بالشيء. ثم شاع استعمال القياس في التسوية بين الشيئين، حسية كانت التسوية أم معنوية. شاع استعمال القياس في التسوية بين شيئين، سواء كانت التسوية حسية أو معنوية. من التسوية الحسية قول القائل: قست هذه الورقة بهذه بهذه الورقة. بيبقى عندك ورق متقطع، خد بالك، فأنت عايز تعمل له معدل، عايز تعمل ورق معدل، تقوم تأخذ الورقة اللي أنت شايفة أن قياسها صحيح وتقوم تقيس بها الثاني، الزيادة تقصها من فوق ومن تحت ومن جنابي متى يعني سويت الورق كله ببعضه. دي تسوية حسية. ومن التسوية المعنوية قول القائل: علم فلان لا يقاس بعلم فلان. علم فلان لا يقاس بعلم فلان، يعني يعني لا يساوي. ده القياس لغة. واصطلاحا: الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم. جملة الجر والمجرور في الحكم متعلقة بإيه؟ متعلقة بالإلحاق بأول الكلام. الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم. يعني عندي حاجة عايز أعرف حكمها الشرعي، الحاجة ده هي ما جاش دليل فيه، ما جاش دليل في في الحاجة ده بعينه، لكن الحاجة ده هي تشبه حاجة تانية ورد الشرع بإيه بحكمه، ورد الشرع بإيه بحكمه. أقوم أنا أقول الحاجة ده هي ما وردش الشرع بحكمه، لكن هي تشبه الحاجة الفلانية، والحاجة الفلانية ورد الشرع بحكمه، ها؟ يبقى إذن الحاجة بتشبهها تبقى تساويها في الحكم، تبقى تساويها في في الحكم. يبقى هذه الحاجة اللي ما جاش الشرع بحكمه حكمها كذا الحاقا لها بما ورد الشرع بحكمه. يبقى القياس في اصطلاح الأصوليين: الحاق ما لم يرد فيه نص على حكمه بما ورد فيه نص على حكمه في الحكم، يعني الحاقوه في الحكم. ليه؟ ليه الحقت ما لم يرد نص به بما ورد النص به؟ لاشتراكهما في علة ذلك في علة ذلك الحكم. أو هو تسوية واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم المنصوص عليه لتساوي الواقعتين في علة الحكم. الكلام واحد وإن اختلفت الألفاظ، الكلام واحد وإن اختلفت وإن اختلفت الألفاظ. طيب، قال: وبيان ذلك أن الشارع قد ينص على حكم معين في واقعة. الشارع قد ينص على حكم معين في واقع ويعرف عشان كذا حرام ليه، عشان كذا، يبقى يعرف علة الحكم. طيب، يبقى عرفنا الحاجة ليه حرام لعلة الفلانية، وبعدين يفاجأ المجتهد بوجود واقعة أخرى لا حكم لها في في الشرع، ولكنها تساوي الواقعة الأولى في في علة الحكم. فيقوم المجتهد يقول الواقعة الثانية مشتركة في علة الواقعة الأولى، وما دام مشتركة معها في العلة تبقى تساويها في تساويها في الحكم. فهذا الإلحاق هو هو القياس. ألحقنا الواقعة الثانية التي لم يرد نص بحكمها بالواقعة الأولى التي ورد النص بحكمها لاشتراكهما في في علة الحكم. لما اشتركا في علة الحكم أشركنا الثانية مع الأولى في حكم في الحكم نفسه. وقد يعبر عنه الأصوليون بتعابير أخرى، قد يعبر الأصوليون عن هذا القياس بتعابير أخرى، مثل قولهم: تسوية الواقعتين في الحكم، أو تعدية الحكم من واقعة إلى واقعة أخرى. فهذه العبارات وهي الإلحاق والتسوية والتعدية كلها تدل على معنى واحد، هو تعدية الحكم المنصوص عليه في واقعة ما إلى الوقائع المساوية لها في العلة، وهذا هو الايه وهذا هو القياس. فالقياس لا يثبت حكما، القياس نفسه لا يثبت ايه حكما، يعني الحكم الشرعي ما ثبتش بالقياس، وانما ايه يكشف عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه. يعني احنا لما قلنا ايه الواقعة التانية مشتركة في العلة مع الواقعة الاولى، والواقعة الاولى حكمها كذا، تبقى الواقعة الثانية حكمها ايه كذا. هذا الحكم الذي اثبتناه للواقعة الثانية ما ثبتش بالايه بالقياس نفسه، وانما القياس كشف لنا عن حكم ايه كان ثابت، كان ثابت في الايه في الواقعة الاولى، كشف لنا عن حكم كان ثابتا للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه لوجود علة الحكم فيه كما هي موجودة في المقيس عليه. وغاية ما في الأمر أن ظهور الحكم في المقيس تأخر إلى أن كشف المجتهد عن وجود علة الحكم فيه، فالقياس إذن مظهر للحكم وليس مثبتا له. وإن عمل المجتهد ينحصر في معرفة علة الحكم وبيان اشتراك المقيس والمقيس عليه فيهما، فيظهر أن الحكم فيهما إيه؟ فيهما واحد. يبقى المجتهد في القياس وظيفته إيه؟ المجتهد في القياس بإيه؟ بيلزمه أن يعرف علة إيه؟ الحكم الأول، علة الإيه؟ الحكم الأول، وثبوت هذه العلة في الواقعة الإيه؟ الثانية. فإذا استطاع أن يثبت أن الحكم الأول علته كذا وأن هذه العلة موجودة في الواقعة الثانية، إذن يسحب حكم الواقعة الأولى على إيه؟ الواقعة الإيه؟ الثانية. هذا تعريف القياس لغة واصطلاح. أركان القياس، من خلال التعريف سمعنا كلمة إيه؟ مقيس ومقيس عليه وعلة وإيه؟ وحكم. مقيس ومقيس عليه وعلة وإيه وحكم، ده من خلال التعريف احنا سمعناه. هي دي أركان الإيه؟ أركان القياس. أركان القياس أربعة، وهي المقيس عليه، وهذا يسمى الإيه؟ الأصل، وهو الأصل، الأصل وهو المقيس عليه، وهو ما ورد النص بإيه؟ بحكم. يبقى ما ورد النص بحكم هو الإيه؟ هو الأصل، وده اللي أنا بقيس إيه؟ بقيس عليه. وبعدين حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل ويراد تعديته للإيه؟ للفرع. ثالثا الفرع ويسمى بالمقيس، وهو ما لم يرد نص بحكمه ويراد أن يكون الحكم الأصل بطريق القياس. رابعا العلة، وهي الوصف الموجود في الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيه، وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم. دي اسمها أركان الإيه؟ القياس. يبقى أركان القياس أربعة، الأصل والفرع والإيه؟ والحكم والعلة. الأصل والفرع والحكم والإيه؟ والعلة. الأصل المقيس عليه، والفرع الإيه؟ المقيس، والأصل إيه؟ حكم عايز أنا أنجله للإيه؟ للفرع. ليه حنجل حكم الأصل للفرع؟ لاشتراكهما في الإيه؟ في العلة. أما الحكم الذي يثبت للفرع بالقياس فهو نتيجة عملية القياس أو ثمرته، فليس هو من أركان القياس. الحكم بقى اللي انت هتديه للفرع ده مش من أركان الإيه؟ القياس، وإنما هو نتيجة الإيه؟ القياس. يعني لما قسنا الفرع على أصله لاشتراكهما في العلة خرجنا بنتيجة، وهي أن الفرع يساوي الأصل في إيه؟ في حكمه. دي إيه؟ النتيجة أو ثمرة القياس، لا تعد من أركان الإيه؟ القياس. طيب يبقى كده عرفنا إيه معنى القياس لغة واصطلاحا، وإيش هي أركان القياس. طب عايزين بقى ناخد أمثلة. إحنا قلنا إيه؟ القياس إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لاشتراك العلة الواقعتين في ايه؟ في علة الايه؟ الحكم. عايزين بقى المثال، بقى بالمثال يتضح المقام. قال أولا ورد النص بتحريم الخمر، ورد النص بتحريم الايه؟ الخمر، هو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عليه الصلاة. فهل أنتم منتهوا؟ يعني انتهوا، هذا الاستفهام بمعنى الأمر، فهل أنتم منتهون يعني إيه؟ انتهوا. يبقى الخمر ورد النص بإيه؟ بتحريمها. الخمر لما نزلت الآيات كانوا بيعملوها منين؟ من العنب. الخمر لما نزلت الآيات كانوا بيعملوها من الايه؟ من العنب. ولذلك مثلا ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن أي مسكر من العنب ما يسماش ايه؟ مش خمر. خد بالك، وهذا خلاف الحديث، كل مسكر خمر وكل خمر ايه؟ حرام. لكن نقول إن الخمر لما حرمت كان اسم الخمر اسم للشراب المسكر المتخذ من العنب دون غيره، ده عند الايه؟ عند النزول. يبقى هذا أصل ورود النص بحكمه، فهو أصل ورد النص بحكمه وهو التحريم، لأن ما جاش نص في عصير الشعير والتمر. فهنا العلة بقى في الخمر، الخمر حرمت ليه؟ للإسكار. طيب عصير الشعير والتمر يسكر ولا ميسكرش؟ يسكر، يبقى له حكم الايه؟ عصير العنب، وهو ايه؟ التحريم. قال ان يعني زي ما قلنا ده مثال فقط بيبين ايه؟ عملية القياس، وإلا مش الخمر من عنب بس، الخمر زي ما قلنا في الحديث كل مسكر ايه؟ خمر، بغض النظر كان هو بيشربه من عنب او بيشربه من ايه؟ بغض النظر عن كان طبيعة العصير ساعتها، اللفظ عام، كل مسكر خمر وكل خمر ايه؟ حرام. مثال تاني، درسنا في علم المواريث، درسنا في علم المواريث ان الميراث عشان يثبت للوارث لابد من توفر شروط وانتفاء ايه؟ وانتفاء موانع. فقد تتوفر الشروط وهي النسب والنكاح والولاء، دي اسباب الايه؟ اسباب الارث. قد تتوفر الاسباب والشروط، ولكن وجود الاسباب او الشروط وحدها مش كفايه، لابد من توفر الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. فقد تتوفر الشروط ويوجد مانع يمنع فلان من الايه؟ من الميراث. مثلا زي ما درسنا في علم الوريث، لا يرث القاتل، لا يرث الايه؟ لا يرث القاتل. لو جه عيل كده قتل ابوه، لو عيل قتل ابوه نقوم نقسمه تركه ابوه على اخواته كلهم ونحرمه ايه؟ ونحرمه هو من الميراث، لقوله عليه الصلاه والسلام لا يرث الايه؟ القاتل. طيب قال قتل الوارث مورثه اصل، قتل الوارث مورثه اصل، ورد النص بحكمه وهو الحكم ايه؟ حرمان القاتل من الميراث. ايش هو النص؟ قوله عليه الصلاه والسلام لا يرث القاتل. طب عله الحكم ايه؟ ليه الرسول عليه الصلاه والسلام حكم بحرمان القاتل، قاتل ابيه من الميراث؟ ليه؟ قال عله الحكم اتخاذ القتل العمد العدوان وسيله لاستعجال الشيء قبل اوانه. الولد ابوه عنده فلوس كتير وابوه مقتر عليه ومبدلوش، كل شويه يقول له يا بهات العربيه، ما فيش عربيه، طب ابني لي الشقه، ما فيش شقه، قال لك وانت هتخلينا قاعدين كده؟ نخلصوا منك. نقل جه منين؟ من هذا الحديث. جه منين المثل ده؟ من استعجل الشيء قبل اوان عوقب بايه؟ بحرمان. يجيه منين؟ جه من لا يرث الايه؟ القاتل دي. يبقى اذا هذا الولد لما قتل اباه استعجل الميراث، فيعامل بنقيض قصده وحرمانه من الميراث، يعامل بنقيض قصده. يبقى عندنا قتل الوارث مورثه ايه؟ اصل، ورد النص بايه؟ بحكمه، وهو حرمان من الميراث، والعله ان من استعجل الشيء قبل اوان عوقب بايه؟ بحرمه. طب تعالى بقى ده يبقى عندنا نص ده أصله ده أصل لحكم في الشرع وعارفين علته. طب افرض واحد بقى كتب لواحد وصي، واحد قال لما موت يا أولاد بده فلان 20,000 جنيه، أما موت بده فلان 20,000 جنيه، وبعدين بقى الموصى له فرحان بقى حاول 20,000 جنيه، ها أي فرحان بالوصية. الوصية متى تثبت؟ بعد موت الايه؟ بعد موت الموصى. قعد الموصى له، الموصى له يستنى بقى امتى الرجل يموت عشان يقبض الوصية. الراجل ما بيموتش، فجي هو ايه قتله عشان يستحق الايه الوصية. طيب هل احنا عندنا نص يفيد ان الوصي اذا او الموصى له اذا قتل الموصي لا يرث؟ ما عندناش. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده بقى اي ركن دي؟ يبقى ده الفرع اهو، ده المقيس بقى، ده الفرع الايه المقيس. يبقى احنا عندنا فرع مقيس وهو قتل الموصى له الموصى، ده فرع قسناه على ايه؟ على قتل الوارث مورثه، قسناه على قتل الوارث ايه مورث. عندنا الحكم في قتل الوارث مورثه انه ايه؟ انه لا يرث، انه لا يرث. والعلة انه اتخذ القتل العمد وسيلة لاستعجال حقه فعومل بنقيض قصده، ونفس العلة موجودة في الايه في الموصى له لما قتل الايه الموصي. يبقى نقول الفرع مشترك مع الاصل في الايه في العلة، فنسحب حكم الاصل على حكم الايه على الفرع، ونقول يعاقب من قتل الموصي له، يعاقب من قتل الموصي له بايه بحرمانه من الوصية. طيب ثالثا ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه أو خطبته على خطبة أخيه حكمه إيه؟ لا يجوز. أما تعرف أن فلان باع الدار، باع الدار وبعدين تجي رايح له أنت تقول له لا ده أنا عايز الدار وحزودك لك 20,000 جنيه زيادة، 20,000 جنيه زيادة، هذا لا يجوز. ها؟ طيب انت عليكم السلام انت قاعد بتفكر حاطط عينك على بنت عايز تخطبها بس ظروفك المادية مش مهيئة، فانت بتقول هاي البنت قاعدة على ما اجهز ابى اتقدم، فانت حاطط عينك عليها بس ما انتش قادر، ففوجئت قالوا لك ايه ده الجماعة بيطبلوا. طبلوا ايه؟ قال ده البنت انخطبت. انخطبت؟ طب انا عايز ايه؟ ما يصحش تروح تخطبها لان ايه انخطبت. اخد بالك؟ يبقى ابتياع الانسان على ابتياع اخيه او خطبته على خطبه اخيه لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لورود النص بذلك، وهو قوله عليه الصلاه والسلام المؤمن اخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن ان يخطب على خطبه اخيه او يبتاع على بيع اخيه حتى يضر، يعني حتى ايه حتى يترك. الرجل بعد اشترى الدار، الرجل اشترى الدار، ما تقولش انت البائع تقول حشتيها انا، لكن لو اشترى وبعدين لظروف معينه رجع في شراه وانفسخ العقد خش انت ايه اشتري. البنت اتخطبت وانت كنت عايز، خلاص انت اللي قصرت. خد بالك لو حصلت بعد الخطوبه بشهرين ثلاثه انفسخ الخطوبه يبقى خش ايه اخ، لكن تخطب وهي مخطوبه هذا لا يجوز. طب العله ايه؟ العلة في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه أو خطبته على خطبة أخيه إيه؟ طبعا الإسلام جاء بالدعوة للمحبة والأخوة، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب إيه؟ لنفسه. كونوا عباد الله، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم ولا يبيع بعض، وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. فالإسلام بيدعونا إلى الأخوة وإلى المحبة والألف. طيب لما انا اشتري دار وبعدين الاقيك انت لافف رايح للبايع عايز يرجع في البيعه عشان تشتريها انت، ها انا كده هحبك ولا هكرهك؟ هكرهك. طيب لما انا اخطب وحده وبعد يومين ثلاثه الجماعه يقولوا ايه مش فلان كان بعت لنا على البنت وقلنا له خطبت؟ خد بالك انا حزعل مش حزعل؟ حزعل. يبقى هذه التصرفات نهى عنها الشرع. ليه؟ لان فيها اعتداء على حق الغير وإيذاء له، وكل ما يترتب على ذلك من العداوة والبغضاء. ها؟ وكذلك نفس الحكم بقى عندنا في الايه في الإيجار، في الاستئجار، في الاستئجار. أنا فلان عنده شقة عايز أجر، فوجئت أنه كتب عقد إيجار لواحد، طيب هل يمكن أن أروح أنا أقول له افسخ عقد الإيجار وأنا أستأجر أنا؟ واحد عنده فدان كنت عايز أخده أجره وفوجئت أنه أجره، هل أروح أقول له ارجع في الإيجار وأنا أستأجر تاني؟ ما عندناش نص يفيد حكم استئجار المسلم على استئجار أخيه. طيب طب نقوله إيه بقى دلوقتي؟ حكم الاستئجار على الاستئجار حكمه إيه؟ نقول والله إحنا ما عندناش نصوص تقول حكم استئجار الأخ على أخي إيه، لكن عندنا نصوص بتنهى عن بيع الرجل على بيع أخيه وخطبة الرجل على خطبة أخيه. وبعدين إحنا دققنا النظر علشان نعرف علة هذا النهي، فوجدناها ما يترتب عليها من الاعتداء على حق الغير والإيذاء له والعداوة والبغضاء التي تقع بين الايه بين المسلمين بعضهم بعض. نقول طيب ما هو نفس الحكم اهو، لو واحد اجر شقة او اجر ارض من واحد وبعدين جي واحد تاني يقول لصاحب العقار افسخ العقد وانا استاجره اني، طب هو نفس الشيء حيوقع العداوة والبغضاء بين الايه بين المستاجر الاول وبين المستاجر الايه الثاني. فنقول إذن حكم استئجار المسلم على استئجار أخيه لا يجوز. ليه؟ لأن بيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز، والعلة وحده يبقى استئجار المسلم على استئجار أخيه إيه؟ لا يجوز. واضح الكلام؟ طيب مثال آخر، نهانا الله تبارك وتعالى عن البيع بعد أذان يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. العلة في النهي عن البيع بعد أذان الجمعة إيه؟ إن البيع حيمنعني من إجابة الدعوة وحيمنعني من السعي إلى الإيه؟ إلى الصلاة، ويمكن على ما خلص البيعة الجمعة إيه؟ تفوت الجمعة تفوت. طيب انا مش هبيع ولا اشتري، يبقى البيع اصل ورد النص بايه بحكمه، البيع اصل ورد النص بايه بحكم. والعله ايه؟ هي ان البيع بعد النداء يوم الجمعه يعوق عن السعي الى الصلاه ويحتمل ان تفوت الصلاه. طيب دلوقتي هو بعد الجمعه ما دنت جماعه قاعدين بيكتبوا عقد ايجار او بيكتبوا كتب كتاب عقد النكاح، ها الجماعة جايلين المأذون الله يكرمك قبل الجمعة بساعة كده تعالنا عشان نكتبوا كتب كتاب البنت، فقعدوا يستنوا فضيلة المأذون يجي، خد بالك، ومربوطين والجمعة دنت خايفين يروحوا يصلوا يجي الايه يجي المأذون، فبعد ما الجمعة دنت خد بالك لقوا فضيلة المأذون ايه داخل، طب يا عم الشيخ نصلي بقى بس الجمعه الدانت؟ قال لا ده خمس دقائق اهو هخلصكم بسرعه، همضيكم وحبكت بالاستمارات عندي في البيت. فقعدوا خمس دقائق كتبوا الايه كتبوا العقد. طيب عقد النكاح او عقد الايجار او اي عقد غير البيع دي مساله لم يرد نص بايه بحكمها، حكمها ايه بعد اذان يوم الجمعه؟ حكمها ايه بعد اذان يوم الجمعه؟ نقولوا ايه؟ نقول احنا اي عقد غير البيع، اي عقد غير البيع لم يرد بعد الجمعه لم يرد نص بايه بحكم، لكن احنا عندنا نص ورد بحكم البيع بعد النداء للايه للجمعه، وعله هذا النهي هي ايه كذا وكذا، ونفس العله متوفره في الانشغال باي شيء باي شيء غير عقد الايه البيع، يبقى اي عمل او اي عقد بعد النداء اليوم الجمعة يعتبر ايه يعتبر باطل، يعتبر ايه باطل. يبقى اذن هذا هو القياس لغة واصطلاحا، وهذه هي يعني عملية كده مفتوحة، يعني اي واحد يقيس حاجة على حاجة ماشي الحال، ولا القياس دي له شروط ينضبط بها. قال شروط القياس، عملية القياس لا تصح إلا إذا توفرت شروط خاصة. عملية القياس اللي احنا شرحناها ده ايه؟ لا تتم ولا تصح إلا إذا توفرت شروط خاصة. هذه الشروط منها ما يتعلق بالأصل وهو الايه؟ المقيس عليه، ومنها ما يتعلق ببقية الايه؟ الأركان. الأركان الأربعة عشان تتم عملية القياس صحيحة يجب توفر شروط في كل ركن من أركان الايه؟ القياس. إذا اختلت هذه الشروط يبقى القياس ايه؟ غير صحيح. فالذي يشترط في الأصل ألا يكون فرعا لأصل آخر. يعني ايه؟ الأصل انت عايز تقيس عليه ما يكونش هو فرع عن ايه؟ عن أصل، لأن ما يصحش أن تقيس فرعا على ايه؟ على فرع. لازم تقيس فرع على ايه؟ على أصل. يبقى يشترط في الأصل ألا يكون فرعا لأصل آخر، بمعنى أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إيه؟ أو إجماع. أما شروط الأركان الأخرى فتحتاج إلى شيء من التفصيل، لا سيما شروط العلة. أولا شروط حكم الأصل. يبقى احنا عرفنا بقى الايه؟ الأصل يشترط فيه ايه؟ أن يكون أصلا، ما يكونش فرع، ما تجعلش الفرع ايه؟ أصل. ده بالنسبة للركن الأول اللي هو المقيس عليه اللي هو الأصل، يشترط أن يكون ايه؟ أصلا لا فرعا لأصل ايه؟ آخر. طيب حكم الأصل اللي هو الركن الثاني، احنا عندنا الأركان هي الأصل وحكم الأصل والفرع والايه؟ والعلة. طيب الأصل عرفناه، يشترط في الأصل أن يكون أصلا ما يكونش فرعا. طيب حكم الأصل شروطه ايه؟ قال يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص من الكتاب أو السنة. خلي بالك، ثبت بنص من الكتاب أو ايه؟ أو السنة، اللي هو المجمع ايه؟ على اعتبارهما، المجمع على اعتبارهما مصدر الايه؟ الشريعة. أما إذا كان ثبوت حكم الأصل بالإجماع فهنا اختلف الأصوليون. إذا كان حكم الأصل ثابتا بالإجماع فهل يصح أن يكون الأصل الذي ثبت حكم بالإجماع، هل يصح أن يكون أصلا يقاس عليه أم لا؟ فقال بعض الأصوليين لا يصح القياس على حكم ثبت بالإجماع، لأن القياس يقوم على معرفة علة الحكم. هو أنا ألحق الفرع بأصله إيه؟ إزاي؟ لما عرفت علة الحكم الأصل ووجدتها موجودة في الإيه؟ في الفرع، سحبت حكم الأصل إلى إيه؟ إلى الفرع. يبقى أنا ثبوت الحكم لا يثبت إلا بمعرفة الإيه؟ علة الحكم، وعلى أساس وجودها في الفرع يسوى بالأصل في حكمه. قال وهذا لا يتأتى فيما ثبت حكمه بالإجماع. يعني ما ثبت حكم بالإجماع مش هعرف أنا إيه علته، ما ثبت حكم بالإجماع مش هعرف علته، وما دام مش هعرف علته يبقى ما يصحش أقيس إيه؟ أقيس عليه. قال لأن الإجماع لا يشترط فيه ذكر مستنده. لما تقولك ايه؟ اجمع العلماء على كذا، حق بيه ايه؟ كل ما سوى في الحكم في العلة. لكن اذا كان حكم الاصل ثابتا بالاجماع في خلاف، قال بعض الاصوليين لا يصح القياس عليه. ليه يا جماعة؟ قالوا لان القياس يقوم على معرفة العلة وعلى اساس وجودها في الفرع، وفي حال ثبوت الحكم بالإجماع لا يشترط ذكر المستند، وما عدم ذكر المستند لا تعرف علة الحكم فلا يمكن القياس. طيب وقال آخرون تصح تعدية الحكم إلى الفرع بالقياس وإن كان ثبوت الحكم بالإجماع، لأن معرفة علة الحكم مش مقتصرة على الدليل. يعني علة الحكم لا تعرف من الدليل إيه وحده، لأن معرفة علة الحكم لها طرق، منها المناسبة بين الأصل وحكمه كما سيأتي بيانه فيما بعد، فلا يضر عدم ذكر مستند ويسحب حكمه على الايه الفرع المساوي له في الايه في العلة، لان معرفة العلة لا تقتصر على الدليل. فاذا كان الاجماع لا يذكر دليله، عندنا طرق اخرى نعرف بها الايه نعرف بها العلة. فاذا ثبتت العلة الحقنا الحكم الثابت بالاجماع بالواقعة التي تساوي الواقعة الاولى في الايه في العلة. أما إذا كان الحكم ثابتا بالقياس وحده، إذا كان حكم الأصل بقى إيه ثابت بالقياس، فهل يجوز أن أقيس على هذا المقيس عليه؟ قال فلا يصح جعله أصلا والقياس عليه، بل يجب القياس على الأصل المنصوص على حكم إيه رأسا. يبقى خلي بالك بقى، احنا قلنا الأدلة الشرعية هي الإيه اتنين بالإجماع واثنين عليهم الجمهور وستة مختلف ايه فيه بالاجماع الكتاب والسنة. يبقى حكم الاصل اذا كان ثابتا بالكتاب والسنة فلا خلاف في ايه ان يجعل ايه اصلا ويلحق به ما يساوي في الايه في العلم. واختلف العلماء في الايه في ما كان الحكم ثابتا فيه بالايه بالاجماع، والراجح انه يجوز ان يجعل ايه اصلا ويقاس عليه. أما الدليل الرابع بقى هو القياس، فإن الحكم إذا ثبت بالقياس فلا يجوز أن تجعل ما ثبت حكمه بالقياس أصلا لإيه لغيره، لأنه أصلا فرع، هو أصلا إيه فرع، أخذ حكمه من القياس على إيه على أصل، فلا تجعل الفرع أصلا لإيه لفرع آخر. يبقى إذن شروط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا ثبت بنص بالكتاب والسنة وفي الإجماع خلاف والراجح جوازه، أما القياس فإيه فلا. ثانيا أن يكون يعني حكم الأصل أن يكون يعني حكم الأصل معقول المعنى، معقول المعنى يعني إيه يكون معقول المعنى؟ بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها، يكون مبني على علة يستطيع العقل إيه إدراكها، زي ما خدنا في الأمثلة الإيه السابق، الخمر حرام، حرام ليه؟ عشان إيه؟ عشان مسكرة. خد بالك، يبقى إذن علة الحكم معقولة الإيه المعنى. لا يرث القاتل، لا يرث القاتل ليه؟ لأن القاتل تعجل بإيه بقتل مورثه ليرثه، فعومل بنقيض إيه قصده، فدي إيه علة يمكن العقل إيه إدراكها. أن يكون معقول المعنى لأن بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها، لأن أساس القياس هو إدراك علة الإيه الحكم وإدراك تحققها في الفرع، حتى يمكن بهذا تعدية حكم الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في العلة. فإذا تعذر على العقل إدراك العلة تعذر الإيه القياس. إذا ما عرفناش علة الحكم يبقى نحقص على إزاي القياس؟ الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي الواقعتين في الإيه في علة الحكم. طب أنا مش عارف علة الحكم، أنا حقص إزاي بقى؟ يبقى يشترط في حكم الأصل أن يكون معقول المعنى بأن يكون مبنيا على علة يستطيع العقل إدراكها. فإذا تعذر على العقل إدراك العلة تعذر القياس. ولهذا قال العلماء لا قياس في الأحكام التعبدية، لأن الأحكام التعبدية أمور إيه غير معقولة الإيه المعنى. لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخوف أولى بالمسح من إيه من ظاهره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الإيه ظاهر الخوف. أيوة، لو إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما إيه ما قبلت. يبقى إذن الأمور التعبدية أمور غير معقولة المعنى، يعني لا تدرك العلة منها، ولذلك لا قياس فيها. قال ولهذا قال العلماء لا قياس في الأحكام التعبدية وهي التي وهي الأحكام التي استأثر الله بعلم عللها التي بنيت الأحكام عليها ولم يجعل لأحد سبيلا لمعرفتها. كأعداد الركعات، الصلوات المفروضة كم؟ خمس صلوات. ايه وبعدين هل كلها مستوية في العدد؟ الصبح ركعتين والمغرب ثلاث والباقيات أربعة. طب ليه بقى؟ ليه مش كلها أربعة أو كلها ثلاثة أو كلها اثنين؟ دي أمور تعبدية يعني لا يمكن العقل إدراك إيه؟ علتها. تحديد جلد الزاني والذانية بمئة جلدة، ليه مش 99؟ ليه مش 101؟ تحديد جلد القاذف 80 جلدة، ليه مش 100 زي الزاني؟ الطواف حول الكعبة في الحج بعدد مخصوص، سبع أشواط، وكذا السعي بين الصفا والمروة بسبع أشواط. دي أمور تعبدية غير معقولة الإيه؟ المعنى. أما إذا كان حكم الأصل معقول المعنى، أي أنه مبني على علة يمكن للعقل إدراكها، فالقياس يصح في هذه الحالة إذا ما عرفت العلة وعرف تحققها في الفرع، سواء أكان حكم الأصل من أحكام العزيمة وهو ما شرع ابتداء، أو كان من أحكام الرخصة وهو إيه؟ ما شرع استثناء. فمن الأول اللي هو العزيمة تحريم شرب الإيه؟ الخمر ومنع الوارث القاتل من الميراث، ومن الثاني اللي هي الرخصة بيع العرايا وأكل الميتة ونحوها من المحرمات عند الضرورة. أي معنى بيع العرايا هذا؟ قال العرايا معناها بيع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره تمرا عن طريق الخرص. أي معنى الخرص؟ التقدير القائم على التخمين والظن والحدس. يعني إيه؟ أنت عندك نخلتين، أنت عندك نخلتين، النخل عليه إيه؟ عليه رطب، عليه رطب، وانت عايز تمر، وانت عايز ايه؟ تمر. فممكن تقول لواحد ايش رايك تاخد الرطب اللي على النخلتين ده همت بتمر، فيقوم يقول ايه؟ بص على النخلتين كده، انت مش عارف النخلتين انا قد ايه عشان اديك، يقوم يبص على النخلتين كده يقول ايه؟ دول يجيبوا كذا كيلو، النخلتين يجيبوا ايه؟ كذا كيلو، يبقى اذا اديك بدلهم تمر ايه؟ يساويه. العرايا بيع الرطب في رؤوس النخل بمثل قدره تمرا عن طريق الخرص، وقد ثبت هذا الحكم بالحديث الشريف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء بجنسه متفاضلا ورخص في العرايا. الفحش لكن رخص في الايه؟ رخص في العرايا. يبقى بيع تمر بايه؟ برطب، دي رخصه، دي رخصه. قال ثالثا أن يكون حكم الأصل له علة يمكن تحققها في الفرع. يبقى شروط مرة تانية، شروط حكم الأصل قولوا أن يكون ثابتا بإيه؟ بالكتاب والسنة والإجماع على الإيه؟ على الراجح، وأن يكون معقول الإيه؟ المعنى. يبقى الأمور غير معقولة المعنى اللي هي التعبدية لا يدخلها الايه؟ القياس. ثالثا أن يكون له علة، يعني الحكم الأصل له علة يمكن تحققها في الفرع. فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل، يعني لا توجد في غيره، مش هيمكن الحق الايه؟ الغير به. فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل ولا يمكن تحققها في غيره، امتنع القياس، لأن القياس يستلزم اشتراك الفرع والأصل في علة الحكم. فإذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل، لم يتصور الاشتراك في العلة، وبالتالي لا يمكن القياس. كقصر الصلاة في السفر أو إباحة الفعل المشقة، ولكن هذه العلة وهي السفر لا تتحقق في غير المسافر، فلا يمكن أن يقاس عليه من يقوم بالأعمال الشاقة والمهن المضنية. أيوة، يعني مثلا المسافر بيصلي الرباعية اتني. ليه؟ لأن السفر مظنة الايه؟ المشق. تخفيفا عنه يبقى أمر أن يصلي ركعتين. طيب جماعة دلوقتي عمال بيصب، عمال الصبة دي ده عمل شاق، عمل شاق، هل نقول لهم قياسا على المسافر ان تصلوا ركعتين كمان؟ لا، ما ينقولوش كده، لان القصر في السفر العلة هي الايه؟ السفر. العلة هي الايه؟ السفر. والمشقة وان وجدت في يمكن ان يوجد في ايه؟ في غير السفر، فلا يمكن الحاق الفرع بالايه؟ الاصل، لان العلة الحكم خاصة بالايه؟ بالاصل. يبقى اذا كانت علة الحكم خاصة بالاصل ولا يمكن ان توجد في غيره، يبقى ما فيش ايه؟ ما فيش قياس. رابعا، الا يكون حكم الاصل مختصا به. واضحة كده بقى؟ اي، يبقى اولا ان يكون الحكم ثابتا بالكتاب والسنة والاجماع على الراجح، وان يكون معقول الايه؟ المعنى. وبعدين ان تكون العلة مش خاصة ايه؟ مش خاصة بالاصل، وان يكون الحكم برضو مش ايه؟ مش خاص بالاصل. لان لو كان الحكم خاص بالاصل لا يمكن سحبه على ايه؟ على غيره. الا يكون حكم الاصل مختصا به، لان اختصاصه به يمنع تعديته الى الفرع. واذا امتنعت التعدية امتنع القياس قطعا، لان القياس في هذه الحالة مناقض للدليل الذي دل على اختصاص الاصل بالحكم، والقياس المناقض للدليل باطل. فمن ذلك مثلا اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بإباحة الزواج بأكثر من 4 زوجات وتحريم نكاح زوجاته صلى الله عليه وسلم من بعده، فلا يصح أن يقاس عليه غيره في هذا التحريم وتلك الإباحة. لا يجوز أن يقال مثلا يجوز للمسلم أن يتزوج بأكثر من 4. ليه؟ نقول قياسا على إيه؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا، لهذا القياس فاسد. ليه؟ لأن هذا الحكم خاص بالإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومثال أيضا اختصاص خزيمة بن ثابت بقبول شهادته وحده، فهذا حكم خاص به رضي الله عنه، ثبت له بقول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه، فلا يصح أن يقاس عليه غيره من أفراد الأمة مهما كانت درجته في الفضل والتقوى. إبدية شروط الايه؟ الركن الكامل، الركن الثاني، وهو حكم الايه؟ الأصل. طيب،